هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. أهلا بكم وسهلا، وفي هذا اليوم نبدأ الحلقة الأولى من دروس النحو في مقرر النحو والصرف للمستوى الثاني لكلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وكما تعلمون أن المقرر المطلوب هو كتاب شرح قطر الندى لابن هشام الأنصاري، هذا هو في النحو. أما في الصرف فالكتاب المقرر هو شذى العرب في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي. والموضوعات التي سنأخذها في هذا الفصل أو في هذا المقرر، أول هذه الموضوعات إعراب الفعل المضارع، إعراب الفعل المضارع رفعه ونصبه وجزمه. والموضوع الثاني النكرة والمعرفة وأنواع المعارف، هذا هو مقرر النحو، فهو إعراب الفعل المضارع والنكرة والمعرفة بأقسامها. وأقسامها هي أول هذه الأقسام الضمير، ثم العلم، ثم اسماء الإشارة، ثم الأسماء الموصولة، ثم المعرف بالأداة، ثم المضاف إلى واحد من هذه المعارف. أما الصرف فكما تعلمون أن الكتاب المقرر هو شذى العرف في فن الصرف، والموضوعات التي سنتكلم عنها أو سنتكلم فيها هي أول هذه الموضوعات معاني صيغ الزوائد، والموضوع الثاني تقسيم الفعل إلى جامد ومتصرف، والموضوع الثالث هو تقسيم الفعل إلى متعد ولازم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي نتكلم فيها في هذه الحلقة، نبدأ في الفعل المضارع وإعرابه وكيف يعرب، لكن لا بد أن نمهد بتمهيد مهم في الأفعال. الأفعال كما تعلمون وكما درستم في الفصل الماضي تنقسم ثلاثة أقسام: فعل ماض، وفعل الأمر، والفعل المضارع. وقد درستم أحكام الفعل الماضي وأحكام الفعل أو فعل الأمر، وعرفتم أن الفعل الماضي دائما مبني، دائما مبني، والغالب أنه مبني على الفتح، تقول ذهب، كتب، قرأ، جلس. وبعض العلماء يقول أنه مبني على الفتح دائما، وهذا الفتح إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا. الفعل الثاني فعل الأمر، وهو أيضا كذلك مبني دائما ولا حظ له في الإعراب، ويبنى في الغالب على السكون، فتقول اذهب، اكتب، اقرأ، اجلس. وقد مضى تفصيل ذلك في الفصل الماضي. يأتي عندنا الفعل أو الفعل المضارع. الفعل المضارع هو الذي سيكون الحديث عنه في هذا الفصل، والفعل المضارع الحديث فيه كثير وطويل لأنه يعرب ويبنى. الفعل المضارع له حالتان: حالة إعراب وحالة بناء. فيبنى في حالتين، فعل المضارع يبنى في حالتين. الحالة الأولى إذا اتصلت به نون التوكيد، إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. وإذا اتصلت به، نرى هنا الآن بناء المضارع على الفتح، يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيبن. فتصيبن هنا فعل مضارع مبني على الفتح، تصيبن، الباء هذه مفتوحة. لماذا نقول لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، لاتصاله بنون التوكيد المباشرة. فالفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة فإنه يبنى على الفتح دائما، ولا بغض النظر عما سبقه، سبق بناصب أو جازم، فإنه يبنى على الفتح دائما. هذا الحالة الأولى، إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. الحالة الثانية إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون، يبنى على السكون، بناء المضارع على السكون. يقول: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. يأسهت بقوله يتربصن، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، لاتصاله بنون النسوة. هذا هو حالات الفعل الماضي، حالات الفعل المضارع، أنه يبنى في حالتين: الأولى يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، الحالة الثانية يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. وفيما عدا ذلك، الفعل المضارع فيما عدا ذلك فإنه يعرب، فيما عدا ذلك يعرب الفعل المضارع. والفعل المضارع، الفعل المضارع له في الإعراب ثلاث حالات: الحالة الأولى الرفع، والحالة الثانية النصب، والحالة الثانية الجزم. لكن الحقيقة قبل أن نبدأ في إعراب الفعل المضارع، الآن سندخل في موضوع المحاضرة، صلب الموضوع المقرر عليكم في هذا الفصل، لابد أن نتعرف على أمر مهم، وهو: ما علامة الفعل المضارع؟ كيف نعرف أن هذه الكلمة فعل مضارع؟ طالب قد يواجه كثير من الكلمات ولا يعرف يميز بينها، أحيانا يختلط عليه الأمر فيظن أن هذا مضارع وإذا به ماض أو أمر أو اسم وهكذا. فكيف نعرف أن هذه الكلمة فعل مضارع؟ الأمر في ذلك سهل، وهو أن الفعل المضارع له علامة أو له علامات. منها العلامة الأولى، العلامة الأولى هي دخول لم، فالكلمة التي يصح أن تدخل عليها لم هي فعل مضارع، فعل مضارع. والعلامة الثانية دخول السين، فمثلا عندنا الفعل يذهب، يذهب، لو أدخلنا عليها لم ماذا نقول؟ لم يذهب، فإذا هو فعل مضارع لدخول لم. وكذلك لو أدخلنا السين ماذا سنقول؟ سيذهب، سيذهب. وهذه العلامة، العلامة لم والسين، تريحنا كثيرا، وتجعلنا يعني الإنسان أحيانا يمر بكثير من الكلمات وتلتبس عليه، فإذا طبق هذه العلامة فإنه يتأكد من أن هذه الكلمة فعل مضارع. مثلا لو أتينا إلى كلمة متنافسون، متنافسون، هل هذه كلمة متنافسون؟ كثير من الطلاب يعتقد أن متنافسون فعل مضارع، لكن لو طبق هذه العلامات على كلمة متنافسون، لو أدخل لم هل يصح أن تدخل لم على متنافسون؟ هل يصح أن نقول لم متنافسون؟ لم متنافسون ما يصح. إذن متنافسون ليست فعل مضارع. طيب لو أتينا بكلمة أخرى مشابهة لها قريبة منها، يتنافسون، يتنافسون، عندنا متنافسون ويتنافسون، الفرق بينهما حرف واحد، الأول مبدوع بالميم والكلمة الأخرى مبدوعة، الأولى الكلمة الثانية مبدوعة بالياء أو الحرف منها، لكن لو أدخلنا السين على يتنافسون فماذا سنقول؟ سيتنافسون، سيتنافسون. إذن يتنافسون فعل مضارع بدليل دخول السين عليه، سيتنافسون. لكن متنافسون لو أردنا ندخل عليها السين ماذا سنقول؟ سمتنافسون، سمتنافسون، ما يصح ولا يقبل هذا، ولا يقبل. إذا عرفنا الفعل المضارع الآن نريد أن نعرف كيف يعرب، لأننا نحن نتعرف على الفعل المضارع من أجل أن نعطيه حكمه الإعرابي، من أجل أن نعطيه حكمه الإعرابي. فقلنا أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب، آسف، أن الفعل المضارع إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة فهو معراب، فهو معراب. وله في الإعراب ثلاث حالات: الرفع والنصب والجزم. نبدأ في الحالة الأولى وهي الرفع. متى يرفع الفعل المضارع؟ متى يرفع الفعل المضارع؟ نقول الجواب على ذلك يرفع، يرفع المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم، يرفع المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم. بمعنى إذا رأينا فعلا مضارعا لم يسبق بناصب ولا جازم فإنه مرفوع. وبعد قليل إن شاء الله نتعرف على في الدروس القادمة هذا الدرس والحلقات التي تليه نتعرف على النواصب والجوازم. فإذا جاءنا الفعل المضارع لم يسبق بناصب ولا جازم فهو مرفوع. نرى ذلك الآن في المثال. يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هنا في هذه الآية نقول وردت فيها ثلاث أفعال مضارعة. الأول يريد، من كان يريد، فنلحظ أن يريد هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب يا ترى لماذا هو مرفوع؟ لماذا هو مرفوع؟ نقول مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، متجرد يعني لم يسبق بناصب قبله ولا جازم. كذلك عندنا الفعل يصعد، يصعد والفعل يرفع، هذان فعلان أيضا مضارعان مرفوعان، مرفوعان، ويصعد ويرفع مثل إعراب يريد، مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة على آخره. هذا هو الفعل المضارع المرفوع. إذن يرفع الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم. ويسمى هذا العامل، هذا العامل معنوي، يعني رافع الفعل المضارع عامل معنوي، عامل معنوي أي ليس لفظيا، أي ليس لفظيا، بخلاف النواصب والجوازم فإنها عوامل لفظية تلفظ وتكتب وتقرأ وتشاهد. أما التجرد فهو عامل معنوي. ننتقل إلى الحالة الثانية من حالات الفعل المضارع، من حالات إعراب الفعل المضارع، وهو النصب. متى ينصب الفعل المضارع؟ متى ينصب الفعل المضارع؟ الجواب نقول ينصب المضارع إذا سبق بناصب، إذا سبق بناصب فإنه ينصب. طيب مثال ذلك، يقول المجد لن يهمل، المجد لن يهمل. يهمل فعل مضارع منصوب بلن، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، يهمل. فيهمل فعل مضارع منصوب لأنه سبق بناصب وهو لن، وهو لن. الحالة الثالثة من حالات إعراب الفعل المضارع وهي الجزم، الجزم. لكن متى يجزم الفعل المضارع؟ نأخذ هنا أيضا آية أخرى للفعل، نصب الفعل المضارع. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يا موسى لن نؤمن، نؤمن، ها، نؤمن فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة. لماذا منصوب؟ لأنه سبق بأداة نصب وهي لن. كذلك عندنا الفعل حتى نرى، الفعل نرى منصوب مضارع منصوب وعلامة نصبه فتحة المقدرة على الألف نرى. ونعرف إن شاء الله ما الذي جزم الفعل المضارع في مكانه. ننتقل الآن إلى متى يجزم الفعل المضارع، متى يجزم الفعل المضارع. نقول الحالة الثالثة من حالات الفعل المضارع الجزم. متى يجزم؟ نقول يجزم إذا سبق بجازم، يجزم إذا سبق بجازم. نقول يجزم المضارع إذا سبق بجازم. نحو يقول الله سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. عندنا في هذه الآية فعلان مضارعان، تكن وتعلم. أيهما المجزوم؟ أيهما المجزوم؟ نرى ذلك. تكن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب لماذا مجزوم؟ نقول مجزوم لأنه سبق بجازم وهو لم، لم، ما لم تكن. فتكن فعل مضارع مجزوم لأنه سبق بجازم وهو لم. سنأخذ إن شاء الله بالتفصيل الجوازم. لكن الفعل ما لم تكن تعلم، الفعل تعلم هنا فعل مرفوع، فعل مضارع مرفوع. لماذا مرفوع؟ يقول لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. هذه حالات الفعل المضارع، حالات إعراب الفعل المضارع ثلاثة: النص، الرفع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، النصب إذا سبق بناصب، الجزم إذا سبق بجازم. أما الجر، درستم أن من أنواع الإعراب الجر، فنقول أن الجر خاص بالأسماء والأفعال لا تجر، الأفعال لا تجر. ننتقل الآن إلى، عرفنا أن الفعل المضارع ينصب إذا سبق بناصب، إذن لابد أن نعرف هذه النواصب التي ينصب بها الفعل المضارع. ما هذه النواصب؟ نقول نواصب الفعل المضارع: ينصب المضارع إذا سبق بأحد هذه الأحرف الأربعة. نواصب الفعل المضارع: أول هذه الأحرف لن، والثاني كي المصدرية، والثالث إذا، والرابع أن المصدرية. هذه نواصب الفعل المضارع. إذا سبق الفعل المضارع بواحد من هذه الأحرف فإنه منصوب، وهذه كلها أحرف ليست أفعال ولا أسماء، وإنما حروف، وإنما حروف لن وكي وإذا وأن. الآن سنتحدث عنها بالتفصيل، عن كل واحد منها بالتفصيل. فنبدأ بالأول وهو الناصب الأول لن. الناصب الأول لن. لن هذه ما هي؟ نقول مثالها: قالوا لن نبرح عليه عاكفين. فنبرح هنا نبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب لماذا منصوب نبرح؟ لماذا منصوب؟ نقول منصوب لأنه سبق بناصب وهو لن، سبق بناصب وهو. إذن هذا الناصب الأول للفعل المضارع لن. طيب لم هذه نريد أن نعرف معانيها. نقول لن أولا هي حرف نفي ونصب واستقبال، هي حرف، حرف ليست فعل وليست اسم. ونفي لأنها تفيد النفي، تفيد النفي. إذا قلت لن أذهب، أنا هنا لن أفادت نفي الذهاب، نفي الذهاب. ونصب لأنها تنصب الفعل المضارع، ونصب لأنها تنصب الفعل المضارع. وتعرب طبعا هي وبقية الحروف، كل الحروف لها إعراب واحد لا يتغير، وهو أنها مبنية، مبنية لا محل لها من الإعراب. الحروف جميعها مبنية لا محل لها من الإعراب، لكن البناء يتغير. وكيف نعرف حركة البناء؟ يعني قد يكون الحرف مبنيا على السكون، وقد يكون مبنيا على الفتح، وقد يكون مبنيا على الضم، وقد يكون مبنيا على الضم. كيف نعرف ذلك؟ من خلال النطق. إذا قلت لن، عندي الآن لن، لاحظ أن الناصب الأول لن، نحن نطقت النون ساكنة، نطقت النون ساكنة، إذن لن حرف مبني على السكون، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. هذا هو. أن ننتقل إلى الناصب الثاني. الناصب الثاني كي المصدرية، كي المصدرية. وكي المصدرية هذه لا تنصب الفعل المضارع إلا إذا سبقت بلام التعليل، إلا إذا سبقت بلام التعليل لفظا أو تقديرا. نقول وكي لا تنصب المضارع إلا إذا سبقت بلام التعليل لفظا أو تقديرا. هذا شرط، أنت شرط كون كي ناصبة للفعل المضارع هي أن تسبق بلام التعليل لفظا أو تقديرا. مثال لكي مسبوقة بلام التعليل لفظا، قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون، هنا لكي، لاحظوا الآن كي سبقت باللام، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. يكون هنا فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، علامة يكون منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، طبعا منصوب لأنه سبق بناصب وهو كي المصدرية. طيب مثال كي المصدرية التي سبقت بلام التعليل لكن تقديرا، قل مثال لكي مسبوقة بلام التعليل تقديرا، ذهبت إلى المسجد كي أصلي، ذهبت إلى المسجد كي أصلي. فأصلي فعل مضارع منصوب وعلى منصوب بكي وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، لكن الآن كي هنا لم تسبق باللام لفظا، لم تسبق باللام لفظا، لكنها سبقت باللام تقديرا، فنقول كي مسبوقة باللام تقديرا، أي لكي أصلي، أي لكي أصلي. يبقى عندنا الناصب الثالث وهو إذن. والناصب الثالث إذن الكلام فيه طويل وفيه شروط، إن شاء الله نتحدث عنه في الحلقة القادمة. وبهذا ننتهي من هذه الحلقة، وعرفنا فيها أن الفعل المضارع المعرب له ثلاث حالات: رفع ونصب وجزم، رفع ونصب وجزم. فالرفع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، والنصب إذا سبق بناصب، والجزم إذا سبق بجازم. وعرفنا أن نواصب الفعل المضارع أربعة، تحدثنا عن اثنين منها، أولها لن والثاني كي، والثاني كي. أما الناصب الثالث فهو إذن. وإذن نقدم مقدمة بسيطة قبل أن نختم في هذه الحلقة. إذن هي حرف جواب وجزاء ونصب، ولا تنصب الفعل المضارع إلا بثلاثة شروط، نأخذها إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هناك مسائل عديدة جدا أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.